بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا بطاعته، أما بعد، مع وقفات جديدة مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ما زلنا نواصل استنباط الفوائد من هذا الحديث. أيضا من الفوائد التربوية التي ينبغي أن نقف عندها، من الفوائد التربوية المهمة، إذا ما تأمل الإنسان أصل خلقته وأصل مادته، ألا وهي قطرة ماء التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقوله 40 يوما نطفة، أو كما جاء تعبيرها في القرآن الكريم في سورة المؤمنين في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن إذا تأمل الإنسان في أصل خلقته، ألا وهي القطرة ماء أو نطفة، كان هذا دافعا لنا لأن نتواضع ولا نتكبر على خلق الله، ولا نحتقر الناس ولا نزدريهم. ولماذا الازدراء؟ ولماذا التكبر؟ وعلى ما التكبر؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ إذا تأملت في أصل خلقتك وفي أصل مادتك التي خلقت منها، التي هي عبارة عن نطفة أو قطرة ماء، هذا الأمر يجعلك متواضعا، يجعلك خاضعا وخاشعا لله رب العالمين. إذا لماذا التكبر ولماذا التجبر وأنت خلقت من ضعف، ثم جعل الله عز وجل من بعد ذلك الضعف قوة، ثم جعل الله عز وجل من بعد تلك القوة ضعفا وشيبة، تبارك الله أحسن الخالقين. لماذا التكبر ولماذا التجبر؟ ذكر عن أحد الجبابرة أنه وقف أمام أحد الصالحين وأراد أن يحتقره، فقال له: ألا تدري من أنا؟ بلهجة فيها من التجبر والتكبر ما فيها. فقال له ذلك الصالح وأراد أن يربيه وأن يعلمه درسا لا ينساه أبدا، قال: بلى أدري، أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذه وهذه تحمل العذرة. لذلك من تأمل في هذا الحديث وعلم أصل خلقته، حري به أن يعيش حياته متواضعا، لا يحتقر الناس ولا يستصغر الناس ولا يزدري الناس، لأن الكبر خلق ذميم. أول ذنب عصي الله عز وجل به هو الكبر من قبل إبليس، فإبليس عليه اللعنة هو أول من سن هذا الخلق الذميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه أن رجلا أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل بشماله، فقال له النبي: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، أي شلت يده. وهذه عواقب الكبر وعواقب التكبر والتجبر على خلق الله وعلى عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلنحذر أيها الإخوة من الكبر. هذه فائدة نستفيدها من هذا الحديث. أيضا من الفوائد التربوية الموجودة في هذا الحديث: من تأمل خلق الإنسان وعلم أن الإنسان في مراحل خلقه يمر بأطوار ومراحل خلق الإنسان عبارة عن مراحل وأطوار، كل ذلك والله عز وجل قادر أن يخلقنا بقوله كن فيكون وينتهي الأمر، لكن الله عز وجل خلقنا على مراحل وعلى أطوار من أجل أن يربينا تربية إيمانية، من أجل أن يعلمنا التأني في شؤوننا وفي حياتنا، من أجل أن نتعلم كيف نتأنى في شؤوننا كلها وكيف نعيش حياة التأني وحياة الهدوء وحياة السكينة وحياة التؤدة. فالقلب لا يطمئن إلا بالتأني، والصدر لا ينشرح إلا بالسكينة والهدوء والوقار. فالتأني فيه من الخير ما فيه، فيه من الخير ما فيه. وأبو إسحاق القيرواني رحمه الله ذكر عن بعض الحكماء فقال هذا الحكيم قال إياك والعجلة، فإن العجلة تكن عند العرب بأم الندامة، وإن صاحبها أي صاحب العجلة وإن صاحبها يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم. هذا صاحب العجلة. أخي المسلم التأني فيه من الفوائد ما فيه، وخذ على سبيل المثال التأني يدل على رجاحة عقل فيك ويدل على سكينة القلب وانشراح الصدر. التأني خصلة يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة أي التؤدة والتأني. كذلك التأني يعصمك من الخطأ والزلل، لا سيما في نقل الأخبار والحكم على الأشياء. أكثر الناس لماذا يقعون في الخطأ والزلل في قضية نقل الأخبار أو الحكم على الأشياء؟ نتيجة التسرع. فالتسرع في نقل الأخبار والتسرع في الحكم على الأشياء هذا خطأ تربوي، يجب أن نربي أبناءنا ويجب أن نعلم طلابنا أن يتأنوا في معظم القضايا التي تمر بهم فقط الأعمال الصالحة يستحب الإسراع بها، يستحب أن يسابق المسلم غيره في الأعمال الصالحة. ورغم ذلك ورغم أن العمل الصالح أخي المسلم مهم للغاية، إلا أنك حتى أنك في بعض الأعمال الصالحة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتأنى فيها. خذ على سبيل المثال إذا جئت إلى صلاة الجماعة إلى المسجد وطبعا وكنت مسبوقا في تلك الجماعة، كيف تدخل المسجد وكيف تأتي إلى تلك الصلاة؟ تأتي بهدوء وسكينة ووقار ولا تستعجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك في الحديث الطويل. طبعا الشاهد في ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كذلك في طلب العلم، مع أن طلب العلم عبادة من العبادات، عليك أن تتأنى وعليك يا أيها الشيخ ويا أيها المربي أن تعلم طلابك أن يتأنوا في طلب العلم وأن لا يستعجلوا الأشياء، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تجد بعض طلبة العلم يعني إذا ما قرأ متنا واحدا أو إذا ما قرأ صفحات يسيرة في علم من العلوم أو فن من الفنون تجد أنه يصبح مفتي الأمة، يعني يحلل ويحرم وغير ذلك. لا، ما هكذا يسعد تورد الإبل. وعلينا أن نتأنى في طلب العلم، وعلينا أن لا نتصدر ولا طبعا أن لا نستعجل الأشياء قبل أوانها حتى لا نحرم من خير تلك الأمور. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم حريص على تعلم الآيات وتلقي الآيات من جبريل عليه السلام، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك أي بالقرآن لتعجل به. فحتى في هذه القضية، في قضية طلب العلم، علينا أن نتأنى وألا نستعجل التصدر للدروس والفتوى وغير ذلك. فالتأني كما قلت لكم نستفيده طبعا من هذا الحديث أن الله عز وجل خلقنا على المراحل وأطوار حتى يربينا على هذه الخصة، ألا وهي خصة التأني، خصة التأني. نعم، أيضا من الفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث، إذا علم المسلم أن رزقه مكتوب، وكذلك عمله، وكذلك أجله، وكذلك قضية سعادته وشقاوته، إذا علم المسلم ذلك وآمن المؤمن بذلك انشرح صدره واطمأن قلبه. لكن هذا لا يعني أخي المسلم، نحن نعلم أن من طرق انشراح الصدر، وهذا معلوم في علم التربية أو في علوم التربية، من طرق انشراح الصدر وطمأنينة القلب أن يؤمن المسلم بهذه القضايا، أن يؤمن المسلم بهذه القضايا. لكن إيمانك بأن الرزق مكتوب والعمل والأجل والشقاوة والسعادة، هذا لا يعني أن تتواكل وأن تجلس في بيتك وتنتظر الرزق يأتيك، لا، بل هذا هو التواكل، وهذا لا يسمى توكلا. التوكل الحقيقي هو أن تعتمد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. إذا أردت أن تفهم التوكل على حقيقته، احفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وافهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير عندما يريد أن يبحث عن طعامه وشرابه ومأكله، هل يجلس في عشه ويبقى جالسا في عشه، أم أنه يغادر ذلك العش؟ فعلينا أن نفهم التوكل من خلال الأخذ بالأسباب. قال تغدو خماصة أي تذهب فارغة البطون جائعة ثم تعود إلى عشها، تغدو خماصة وتروح بطانة، تعود إلى عشها أو إلى عشها وهي شبعانة. فعلينا أن نفهم مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور. أيضا من الوقفات التربوية التي يمكن أن نقف عندها في هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الروح تخبط الفلاسفة في معرفتها وفي تعريفها وفي الوقوف عند حقيقتها، والكل أخطأ، والكل أخطأ. أهل السنة والجماعة طبعا الروح يعلمون أن الروح أمر من الأمور الغيبية وسر لا يعلم حقيقته إلا الله رب العالمين. قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا التخبط في معرفة الروح، الحقيقة أن الروح لا يعرف حقيقتها ولا يعرف كنهها ولا يعرف حقيقتها إلا من خلال العودة إلى العلم الشرعي الصحيح. فلذلك وهنا الفائدة، إذا كان الإنسان يجهل حقيقة الروح التي بين جنبيه ويقف عند هذا الحد ويسلم أن هذا الأمر سر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ويقف عند هذا الحد، هذا فيه تربية لنا إلى أن لا نتجاوز حدودنا، ألا نتجاوز حدودنا. الإنسان له حد ينبغي أن يقف عنده، وألا يتجاوز ذلك الحد. الروح لا نعلم حقيقتها، نسلم بذلك ونعلم بأنها سر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فهذا الأمر يربينا تربية ألا نتجاوز حدودنا في كثير من القضايا التي لا نعلم حقيقتها ولا نعلم كنهها. فوالله اليوم تجد يعني بعض الناس تجد عندهم العجب العجاب، يريدون أن يعرفوا على سبيل المثال كيفية صفات الخالق جل وعلا، يقولون الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا كيف يجيء الله عز وجل، وغير ذلك. أخي إذا كنت أنت تجهل حقيقة روحك التي بين جنبيك، فكيف تتمادى إلى أن تعرف كيفية صفات الخالق جل وعلا؟ فهذا فيه تربية لنا أيها المسلمون إلى أن نقف عند حدودنا وألا نتجاوز حدودنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.